فإما أن يعرف ذلك وإما أن لا يعرف، فإن كان لا يعرف فبين له ذلك ليعلم أن دعاءه للصالحين وتعلقه بهم عبادة. إذن هذا الأمر الأول من الأمور التي يجب أن تفتتح بها الجواب المفصل، أن تعلمه أن العبادة حق محض لله عز وجل خالص، لا يجوز أن يصرف منها شيء دق أو جل، ظهر أو خفي، لقول الرب جل جلاله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يجب أن تبين له هذا الأصل، وهو أن الله عز وجل هو الغني الحميد جل جلاله، وأنه غني عن عبادتك، وأنه إنما يحمد سبحانه وتعالى لأنه لا يرتضي أن يعبد معه أحدا كائنا من كان، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا وليا صالحا. نعم. قوله فبينها له، أي بين له أنواع العبادة، فقل له أن الله يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، والدعاء عبادة، وإذا كان عبادة فإن دعاء غيره غير الله يكون إشراكا بالله عز وجل، وعلى هذا فالذي يستحق أن يدعى ويعبد ويرجى هو الله وحده لا شريك له. قوله فقل له إلى آخره، يعني إذا بين أن الدعاء عبادة وأقر به فقل له: ألست تدعو الله تعالى في حاجة ثم تدعو في تلك الحاجة نفسها نبيا أو غيره، فهل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن هذا لازم لا محالة. هذا بالنسبة للدعاء. إذن يجب أن تتدرج معه في الجواب التفصيلي بعد أن ذكرت له أصلا عاما، وهي أن العبادة بمفهومها العام تشمل الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، تبدأ بعد ذلك ببيان أصل العبادة وأسها وزبدتها، وهي عبادة الدعاء، وهي أن هذه العبادة لا يستحقها إلا الله، لأنه جل جلاله السميع الذي يسمع دعاءك، ومن غير الله عز وجل يسمع دعاءك ويبصر التجاءك؟ والله عز وجل وحده الذي يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات وتباين اللهجات وتفنن الحاجات هو الله عز وجل وحده، فكيف تجعل غير الله عز وجل نظيرا ومثيلا وسويا ومكافئا لله عز وجل في هذه العبادة، وغيرها من أنواع العبادة التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى نوع آخر من العبادة وهو النحر. قال فقل له إذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هذه عبادة، فلا بد أن يقول نعم، فقد اعترف أن النحر لله تعالى عبادة، وعلى هذا يكون صرفها لغير الله شرك. قال المؤلف رحمه الله مقررا ذلك فقل له إذا نحرت لمخلوق إلى آخره، وهذا إلزام واضح لا محيد عنه. نعم. إذن كذلك من جملة العبادات التي انتهكت من قبل المشركين والمشركات عبادة النحر والذبح، فذبحوا تقربا إلى الأولياء، ذبحوا على أضرحتهم وقبورهم، وذبحوا للجن بزعمهم أنهم يريدون أن يتخلصوا من شرورهم ومن تلبسهم بالإنس، والله عز وجل قرن النحر مع أجل عبادة وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، والتي مبناها على الدعاء، فقرن ما بين النحر وما بين الدعاء لبيان كما أنه لا يصلى إلا لله كذلك لا ينحر إلا لله. نعم. وقوله وقل له أيضا المشركون إلى آخره، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى إلزام آخر سبقت الإشارة إليه، وهو أنه يسأل هذا المشبه هل كان المشركون يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول نعم. فيسأل مرة أخرى: هل كانت عبادتهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، مع إقرارهم بأنهم عبيد الله وتحت قهره، وأن الله هو الذي يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة كما سبق، وهذا ما وقع فيه المشبه تماما؟ نعم. وإذا أجابك الجواب المعتاد سبحان الله، أتجعلون الأولياء الكرام بمثابة الأوثان والأصنام؟ نقول له في جواب ذلك: دعك من الأوثان والأصنام، وأخبرنا عن عبادة النصارى لعيسى بن مريم. فإن قال: هم جعلوه ثلاثة، وأنا لأجعل هذه المدعو لا أجعل هؤلاء المدعوين مع الله عز وجل في الألوهية، نقول له: وكذلك هؤلاء الذين دعوا غير الله عز وجل كمن عبد الملائكة، لم يعتقد أن الملائكة تخلق مع الله أو ترزق مع الله أو تنفع مع الله أو تضر مع الله، وإنما اعتقدوا أن هذا الخلق من أقرب الخلق إلى الله، وهذا صدق، لأن الله عز وجل قال عنهم: والذين عند ربك، فهم أقرب الناس عند الله، فهم الملائكة المقربون. ومع ذلك هذا القرب لم يسوغ لهذا العابد أن يدعوهم ويلتجئ إليهم من دون الله عز وجل. فما الفرق بين إنكارك لعبادة الملائكة أو دعائهم وجعلهم وسطاء بينك وبين الله، وبين من يأتي إلى قبور وأضرحة الأولياء فيذبح لهم ويدعو الله عز وجل عند قبورهم، معتقدا أن دعاء الله عند قبورهم أنه من مواطن الإجابة، بل هو أعظم رجاء في نظره من الدعاء في ساعة الجمعة، والدعاء في الثلث الأخير من الليل، والدعاء في ليلة القدر، لأن عنده الدعاء عند قبر هذا العبد الصالح وهو يدعو الله. نتأمل أنه يدعو الله، لا يدعو هذا الولي، لكنه يدعو الله معتقدا أن دعاء الله عند هذا القبر لهذا الولي الصالح أنه من مواطن الدعاء التي يرتجى فيها القبول. وهذا عافانا الله وإياكم من الضلال. فإذا كان هذا من الضلال، فما ظنكم عافانا الله وإياكم بضلال من دعاها من دون الله؟ فهو أعظم ضلالا وأبين في الشرك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نعم. قوله: فإن قال، يعني إذا قال لك المشرك المشبه: هل تنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو يقول هذا من أجل أن يلزمك بجواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، عسى أن يشفع لك عند الله إذا دعوته، فقل له: لا أنكر هذه الشفاعة ولا أتبرأ منها، ولكني أقول أن الشفاعة لله ومرجعها أن الشفاعة لله ومرجعها كلها إليه، وهو الذي يأذن فيها إذا شاء ولمن شاء، لقوله عز وجل: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. قوله: ولا تكون إلا بعد إذن الله إلى آخره، بيّن رحمه الله أن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين: الشرط الأول أن يأذن الله بها، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يرضى الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا، ولقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن المعلوم أن الله لا يرضى إلا بالتوحيد، ولا يمكن أن يرضى الكفر، لقوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فإذا كان لا يرضى الكفر فإنه لا يأذن بالشفاعة للكافر. قوله: فإذا كانت الشفاعة كلها لله إلى آخره، أراد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا كانت الشفاعة لله ولا تكون إلا بإذنه ولا تكون إلا ولا تكون إلا لمن ارتضى ولا يرضى إلا بالتوحيد. لزم من ذلك أن لا تطلب الشفاعة إلا من الله تعالى لا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته، وأمثال ذلك. نعم، وهذا بيان مدى التلبيس الذي يلبس به هؤلاء، وهذا إما أن يكون راجعا إلى أنهم قد لبس عليهم فظنوا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ملازم لطلب الشفاعة منه يوم القيامة، وفرق ما بين هذا وهذا، فهذه الشفاعة شفاعة في الآخرة، والدعاء دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل بجاهه هذا في الدنيا، وشفاعته الآخرة لا تحصل إلا بإذن الله ولا تحصل إلا برضاه، فرجع الأمر إلى إذن الرب جل جلاله وإلى رضاه، ودعاء غير الله لا يأذن به الله مطلقا ولا يرضى به، لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى، فهو جل جلاله يرضى لنا الإسلام، فهو الذي ارتضاه لنا، وهو كمال الاستسلام لله عز وجل. فمن التلبيس أن تشبه الشفاعة بالدعاء من عدة أوجه لا يستقيم هذا التشبيه. الأول أن الشفاعة موطنها في الآخرة والدعاء موطنه في الدنيا، والشفاعة مبنية على أمرين، على الإذن وعلى الرضا، على إذن الله للشافع ورضاه جل جلاله عن المشفوع، والدعاء قد منعه الله عز وجل وسد كل باب إلا الباب الذي يتوجه به العبد إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل الدعاء هو العبادة، جعل الدعاء هو العبادة، كما في حديث النعمان بن بشير المخرج في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. في هذا بيان اختصاص العبادة بالدعاء والتصاق الدعاء بالعبادة، فكأن العبادة زبدتها الدعاء، فكيف يلبس بمثل هذا التلبيس وأن منكر الاستشفاع، منكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أنه لا يرتجي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له في الآخرة، بل أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة هم أقرب الناس منزلة من سنته. لذلك كما في صحيح البخاري لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد علمت أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما علمت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأهل الإخلاص في قولهم لا إله إلا الله هم أهل الصدق، أهل العلم، أهل القبول، أهل الانقياد، أهل المحبة، الذين جمعوا شروط لا إله إلا الله السبعة، وهي العلم والصدق واليقين والانقياد والقبول والإخلاص والصدق والمحبة. هؤلاء هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأين مدعي هذه المنزلة ممن لم يحقق شروط لا إله إلا الله؟ فأبعد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، أبعد به نفسا من منزلة هذه الشفاعة الثنية ودرجتها العلية. نعم. قوله: فإن قال أي المشرك الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم الشفاعة فأنا أطلبها منه، فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تشرك به في دعائه فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الشفاعة ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بإذن الله ولا يشفع إلا لمن ارتضاه الله، ومن كان مشركا فإن الله لا يرتضيه فلا يأذن أن يشفع له، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث أن الله تعالى أعطى الشفاعة غير محمد صلى الله عليه وسلم، فالملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، فقل له هل تطلب الشفاعة من كل هؤلاء؟ فإن قال لا فقد خصهم وبطل قوله، وإن فقد خصم وبطل قوله، وإن قال نعم رجع إلى القول بعبادة الصالحين. ثم إن هذا المشرك المشبه ليس يريد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، ولو كان يريد ذلك لقال اللهم شفع في نبيك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، ودعاء غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فكيف يريد هذا الرجل الذي يدعو مع الله غيره أن يشفع له أحد عند الله سبحانه وتعالى؟ وقول المؤلف أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون سند حديثه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم مطولا، وفيه فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون الحديث. وقوله والأفراط يشفعون، الأفراط هم الذين ماتوا قبل البلوغ، وسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت المسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، أخرجه البخاري وله عنه وعن أبي سعيد من حديث آخر لم يبلغ الحنث. إذن كلامه رحمه الله تعالى فيه بيان أن هذا المشبه الملبس المدلس ليس مقصوده طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أراد الشفاعة يجب أن يحقق أصل الإخلاص لله عز وجل وأصل المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من أسعد الناس بمشيئة الله تبارك وتعالى في عرصات يوم القيامة من الشفاعة على أنواعها الستة التي جمعها العلم. الشفاعة الأولى أن يظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يبعثه الرب جل جلاله إياه، فيقوم فيقول أنا لها أنا لها، فيشفع للناس في فصل القضاء. والشفاعة الثانية هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أن يفتح لأهل الجنة أبوابها الثمانية، أن تفتح أبواب الجنة الثمانية لأهل الجنة. والشفاعة الثالثة إن كان عافانا الله وإياكم ممن اقترف شيئا من الكبائر فاستوجب دخول النار أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلها، أو غلبت سيئاته حسناته فدخل النار فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج منها، أو كان ممن عذب عافانا الله وإياكم فيخفف عنه من عذابه، أو كان ممن دخل الجنة أن يرقيه الرب جل جلاله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدرجات العالية مع مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الشفعاء في الصور الأربعة الأخيرة، واختصاصه صلى الله عليه وسلم بالصورتين أو الأوليتين من الشفاعة إذا كان صادقا في طلب الشفاعة. لكن مرادهم كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هو فتح باب الدعاء، دعاء غير الله عز وجل، فيبتدئون ويقررون ويسوغون للنفوس دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي دعاء غير النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشاهد وكما نسمع وكما نقرأ. وقد انتشر عافانا الله وإياكم من صور دعاء غير الله عز وجل ما يوضع الآن في مؤخرة السيارات من الأدعية، يا فلان، ويقرن اسم غير الله عز وجل من الأولياء يدعون صراحة من دون الله عز وجل. فهذا عافانا الله وإياكم فتح لهذا الباب، نسأل الله عز وجل العصمة وأن يمن الرب جل جلاله علينا بالمعافاة مما ابتلي به هؤلاء. نعم. وإذا قال هذا المشرك أنا لا أشرك بالله شيئا والالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فجوابه أن يقال له ألست تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا وأن الله لا يغفره، فما هذا الشرك؟ فإنه سوف لا يدري ولا يجيب بالصواب ما دام يعتقد أن طلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بشرك، فهو دليل على أنه لا يعرف الشرك الذي عظمه الله تعالى وقال فيه إن الشرك لظلم عظيم. قوله فقل له كيف تبرئ نفسك إلى آخره، يعني إذا برأ نفسه من الشرك بلجوئه إلى الصالحين، فجوابه من وجهين: الأول أن يقال كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه، وهل الحكم على الشيء إلا بعد تصوره؟ فحكمك براءة نفسك من الشرك وأنت لا تعلمه حكم بلا علم، فكيف فيكون مردودا. الوجه الثاني أن يقال لماذا لا تسأل عن الشرك الذي حرمه الله تعالى أعظم من تحريم قتل النفس والزنا، وأوجب لفاعله النار وحرم عليه الجنة، أتظن أن الله حرمه على عباده ولم يبينه لهم؟ حاشاه من ذلك. نعم، فهذا الأمر من أعظم الأمور التي ابتلي بها هؤلاء، وهو أن جهلهم جهل مركب. الجهل البسيط هو أن يجهل الإنسان أنه جاهل، أن يعلم الإنسان أنه جاهل، هذا الجهل البسيط، أن يعلم الإنسان أنه جاهل وأنه يفعل ذلك جاهلا منه. والجهل المركب أنه يجهل أنه جاهل، فهذا يجهل أنه مشرك ويعتقد في خاصة نفسه أنه ولي من أولياء الله ومتقرب بما يحبه الله وأنه قريب من رضا الله وأن الله عز وجل قد رضي عنه قوله ورضي منه فعله، فهذا عافانا الله وإياكم بسبب ما ابتلي به هذا الإنسان من تزكية نفسه وتبرئتها من الشرك واعتقاد أنه معصوم من الوقوع في الشرك. والأمر الثاني اعتقاد أن هذا الفعل الذي يفعله هو عين التوحيد، وما علم أن هذا الفعل الذي يقع منه عند الله عز وجل أعظم من الربا ومن الفواحش ومن شرب الخمور ومن مقارفة الفجور ومن قول الزور، لم يعلم بأن هذا القول الذي أتاه هو أعظم عند الله عز وجل من هذا الفعل الذي ينكره في نفسه. فهو ينكر الربا وينكر الزنا وينكر شرب الخمر، لكن لا يتصور أن دعاءه غير الله أعظم من هذه الأمور التي ينكرها، فهذا هو الذي فتح عليه باب الشبهات وأوقعه فيما وقع فيه من هذا الشرك المضاد لدين الله عز وجل. نعم، يعني إذا قال لك المشرك المشبه الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام، فأجيبه بجوابين: الأول قل له ما هي عبادة الأصنام؟ أتظن أن من عبدها يعتقد أنها تخلق وترزق وتدبر الأمر من دعاها؟ فإن زعم ذلك فقد كذب القرآن. قوله وإن قال إلى آخره، هذا مقابل قولنا إن زعم ذلك فقد كذب القرآن، يعني إن قال عبادة الأصنام أن يقصد خشبا أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون أنه يقربنا إلى الله زلفى، قلنا صدقت وهذا هو فعلك سواء بسواء، وعليه فتكون مشركا بإقرارك على نفسك، وهذا هو المطلوب. قوله ويقال له أيضا قولك الشرك وعبادة الأصنام إلى قوله وهذا هو المطلوب، هذا هو الجواب الثاني، أن يقال هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعاء الصالحين لا يدخل في ذلك، فهذا يرده القرآن، فلا بد أن يقر لك بأن من أشرك في عبادة أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. نعم، إذن هذا أصل اللبس الذي عندهم واعتقادهم أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام، وأن هذه الأصنام هي نظير اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ونظير هبل، هذا مفهوم الشرك عندهم. وعلى هذا يقال إذن إذا كان هذا هو مفهوم الشرك عندكم، إذن معنى ذلك أنه لا وجود للشرك. نحن الآن نعيش في مجتمع لا توجد فيه معالم الأصنام ولا الأوثان، وهل على دعواكم هذه أنه لا يوجد في المجتمع شرك؟ هذا لا ينسجم مع الدعاء القرآني الذي خلده الرب جل جلاله في كتابه عن خليل إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد أصنام. لأن الأصنام الأصل فيها ما نحتت على هيئة تعبد من دون الله، لكن كل ما عبد من دون الله فهو من جملة الأصنام والأوثان. وإن تنوعت صورها وتعددت أشكالها فهي داخلة في معنى عبادة الأصنام والأوثان. والأمر الثاني، إذا قال الاعتماد على الصالحين ودعاء الأولياء ليس من الشرك، يقول هذا يكذبه القرآن الكريم. لماذا أنكر الله عز وجل على عبادة الملائكة وعلى عبادة عزير وعلى عبادة عيسى؟ فلذلك تجد هذا الذي ابتلي بهذا التلبيس وهذا التشبيه يتخبط خط عشواء، وأنه يتكلم بكلام يرده القرآن الكريم وترده الفطر السليمة ويدفعه العقلاء، لكن من أراد الله به خيرا شرح صدره لهذه الحجج الدامغة. ومن ابتلي عافانا الله وإياكم وصد عن السبيل فإنه لا يملك إلا المكابرة والمعاندة والمحاججة بالسوء. نعم. والآن سيختم رحمه الله تعالى بذكر زبدة ما يتعلق بهذا الجواب التفصيلي وسر المسألة التي أتي منها هؤلاء. قوله وسر المسألة يعني لبها أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فاسأله ما معنى الشرك، فإن قال هو عبادة الأصنام فاسأله ما معنى عبادة الأصنام، ثم جادله على ما سبق بيانه. قوله فإن قال إلى آخره يعني إذا ادعى هذا المشرك أنه لا يعبد إلا الله وحده فاسأله ما معنى عبادة الله وحده. وحينئذ لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يفسرها بما دل عليه القرآن فهذا هو المطلوب والمقبول، وبه يتبين أنه لم يحقق عبادة الله وحده حيث أشرك به. الثاني أن لا يعرف معناها فيقال: كيف تدعي شيئا وأنت لا تعرفه؟ أم كيف تحكم به لنفسك والحكم على الشيء فرع عن تصوره؟ الثالث أن يفسر عبادة الله بغير معناها، وحينئذ يبين له خطوة ببيان المعنى الشرعي خطأه ببيان المعنى الشرعي للشرك وعبادة الأوثان، وأن الذي يفعلونه بعينه ويدعون أنهم موحدون غير مشركين، يعني ويبين له أيضا أن عبادة الله وحده هي التي ينكرونها علينا ويسخرون بها علينا كما فعل ذلك أسلافهم حين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. نعم. إذن ختم رحمه الله تعالى بمسألة، وهي أنه إذا تبين لك أن هذا الملبس عليه المشبه على عقله ببعض الشبه أنه يريد الحق ويقصد الصواب بصدق، فأجلسه بين يديك وقل له: إن الله عز وجل خلقنا لماذا؟ سيقول لك: خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقل له: فسر لي معنى العبادة، ما هي العبادة؟ فإذا فسر لك العبادة بمعناها الشرعي وهي أنها مجموع الأفعال والأقوال التي يحبها الله ويرضاها مما ظهر وبطن، قل له: هل دعاء غيره، هل الذبح لغيره، هل التجاء لغيره مما يحبه الله ويرضى؟ فسيقر لك بأنصافه أنه ليس مما يحبه الله ويرضى. وإن قال لك: أنا لا أعرف معنى العبادة، فسر له معنى العبادة بهذا المفهوم، وأنها مجموع ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة، وأن من الأفعال الظاهرة الذبح، ومن الأفعال الباطنة الخوف والرجاء، ومن الأقوال الاستغاثة. فهذا يجب أن لا يصرف شيء منه إلا إلى الله تبارك وتعالى. وإن فسر لك العبادة وهي الحالة الثالثة بغير معناها الشرعي، فقل له: عليك أن تتعلم أولا معنى العبادة حتى تستقيم لك عبادتك مع الله عز وجل. فأنت ما عرفت العبادة فكيف ترتجي أن توفق لها؟ وهذا سلك غير الطريق الذي يوصله إلى العبادة، كمن قال لك: أريد أن أذهب إلى المكان، إلى مكان كذا وكذا، وقد سلك طريقا مناقضا من كل وجه لهذا الطريق، فكيف ترجو أن تصل إلى هذا المكان وأنت لم تسلك هذا السبيل ولم تعمد إلى معرفة الطريق الذي يوصلك إلى هذا المكان الذي ترجوه؟ وبقيت معنا جملة من المسائل نتممها بمشيئة الله تبارك تعالى في المجلسين السادس والسابع، والمجلسان السادس والسابع سيكونان كذلك في الأسبوع القادم، نظرا لاعتذار فضيلة الشيخ عبد الله الجاموس عن محاضرة الثلاثاء القادم لظرف سفره، فسيكون معنا في الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء القادم سيكون معنا المجلس السادس بعد المغرب والمجلس السابع بعد العشاء، ونتمم بمشيئة الله تبارك وتعالى إن يسر الله وأعان ووفق بمنه جل جلاله، سنختم هذه الرسالة وهي كشف الشبهات إذانا بالشروع بعد ذلك في المجلس الثامن في الرسالة بعدها وهي الأصول الستة. أسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا البر والتقوى، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يقينا من الشبهات، وأن يعافينا من الشهوات. إن ربي لسميع الدعوات، وصلى الله وسلم وبارك على خير البريات.